على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. سن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية، وهو الثامن للحجة. سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال، فيصلي بمن الظهر مع الإمام. يسن أن يحرم منها أي من مكة، والأفضل من تحت الميزاب، ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. يستحب الإحرام بالحج لأهل مكة ومن كان دون مواقيت، وكذلك أيضا لمن أتى إلى مكة متمتع وجلس ينتظر الحج، يسن لهم أن يحرموا في اليوم الثامن. وإنما نص على أهل مكة ومن قرب مكة لأنهم قريبين، إذا أحرموا يوم الثامن يذهبون إلى عرفات قريب، إلى منى ثم إلى عرفات، وتخصيص هؤلاء. أما غيرهم من أمكنتهم بعيدة، فقد يحرم الواحد مثلا في واحدة الحجة أو ثانية الحجة لأجل مسافة الطريق، لكن هو ذكر هؤلاء لقربهم، لأنه يحرم في نفس اليوم في صباح اليوم الثامن ويذهب ويصل إلى منى في الظهر ويصلي الظهر. فالأفضل أن يحرم من مكة، والأفضل أن يحرم من مسكنه، محل ما هو ساكن فيه. وأما قول المصنف والأفضل من تحت الميزاب، فهذا أكثر العلماء رحمهم الله يرون أن ذلك لا دليل عليه، فلا يستحب أن يحرم من تحت الميزاب، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي أمرهم النبي أن يحرموا من أمكنتهم، فأحرموا من البطحاء، ولا قال لهم النبي اذهبوا إلى الحرم وأحرموا من الحرم ومن تحت الميزاب. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر أصحابه بذلك فلا نقل عنه، فالأولى التقيد بفعله وأمره صلى الله عليه وسلم. فيستحب لمن هو في مكة أو قريب منها أن يحرم صباح يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، وسمي يوم التروية لأن الناس يستعدون للماء، يروون الماء في ذلك اليوم، لأنهم سيذهبون إلى منى وليس فيها ماء، ويذهبون إلى عرفة وليس فيها ماء، ويذهبون إلى مزدلفة وليس فيها ماء، فكانوا يستعدون ويأخذون الماء الذي يكفيهم هذه الأيام حتى يعودوا يوم النحر ويتزودوا من مكة الماء أيضا، يرجعون إلى منى. هذا في سبب التسمية في ذلك الوقت. أما الآن والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يسر على المسلمين، فأينما ذهب وجد الماء فلا يحتاج تروية ولا لا الحمد، إن ذهب إلى منى فالماء موجود متوفر، وإن ذهب إلى عرفات فالماء موجود متوفر، أو ذهب إلى مزدلفة فالماء موجود. لكن المصنف نبه على سبب التسمية، أنهم سموا يوم التروية لأن كل الناس في الصباح يهمهم أنهم يعدون زادهم ومزادهم وماءهم لأجل يذهبوا هذه الأيام، فهذا سبب التسمية بيوم التروية. فالأفضل أن يحرم من محل ما هو ساكن يتنظف ثم ويلبس إحراماته نظيفة ويلبي بالحج وهو في مكانه، ثم يذهب. والأفضل أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، ثم بعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب هو وأصحابه يوم التروية إلى منى وجلسوا في منى وصلوا الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها ركعتين، وصلى الفجر صلى الله عليه وسلم، وبعد طلوع الشمس ذهب إلى عرفات. فهذا السنة يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذهب إلى عرفات يوم الوقوف، إذا ذهب إلى عرفات من مكة يعني، من مكة يعني ما ظهر إلى عرفات إلى منى، ما في بأس، ما في بأس، لأنه الذهاب يوم ثامن إلى منى من السنن، من سنن الحج، ليس بواجب ولا ركن، فلا بأس. لو مثلا اللي في مكة مشى صبح عرفات وذهب إلى عرفة رأسا فلا في بأس، إلا أن الأفضل يفعل هذا ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما. نعم، هذا أفضل بالنسبة لمن كان متمتعا وعليه الهدي ولكنه لا يجد هديا يذبحه، ما عنده شيء، فإنه الأفضل في حقه، الأفضل فضيلة وهو لازم أن يفضل الأفضل في حقه أن يحرم في اليوم السابع، يصوم اليوم السابع ويحرم فيه حتى يؤدي الصيام في الحج، يقول وهو محرم بالحج يصوم ثلاثة الأيام السابع والثامن والتاسع لمن ليس معه هدي، وسبعة الأيام إذا رجع إلى أهله، وهذا لأنه صام ثلاثة الأيام في الحج وهو متلبس بالحج. ولكن لو صام هذه الثلاثة قبل ذلك فلا بأس، لو مثلا جاء متمتع وحل من عمرة الطواف وسعى وقصر وجلس في مكة، فإن صام ثلاثة الأيام هذه فلا بأس، يجوز له ذلك، لكن الأفضل أن يصومها بعد ما يحرم بالحج، فيحرم يتقدم بالإحرام من أجل أن يقع الصوم في الحج وهو متلبس بالحج. نعم، سنية سنية الإحرام يوم السابع هذه هل هو معتمد ولا هذا؟ ها؟ هو سنية الإحرام يوم السابع يعني. إيه. سنة الرسول يوم الثامن. إيه. بس قالوا علشان إنه يصادف لفظ الآية فصيام ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجعت، والحج إذا كان متلبس بالحج ينطبق عليه على ما يقولون الناس 100% أنه في الحج، وأما إذا صام بعد ما يتلع العرب وقبل يتلبس بالحج فهذا الآن حلال وكذا، وإن كان في أيام حج لكن وهو محرم هذا ينطبق عليه الوصف كامل أنه صامها في الحج. ولأن جمهور العلماء يجوزون أن يصوم بعد التحلل من العمرة، يجوز له أن يصوم في هذه الأثناء، ولذلك قالوا جواز، ذكروا أن هذا هو الأفضل لأن هذا يصادف معنى لا ينع. ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا. نعم، يبيت بمنى تلك الليلة ليلة عرفة، ويستحب له أن يصلي مع الإمام إذا كان الإمام يصلي بالناس أو من ينيبه الإمام، فالأفضل إذا أمكنه الصلاة في مسجد الخير فهذا طيب بدون مشقة عليه، وإلا فإذا صلى في مسجده معه جماعة فلا بأس بذلك، قد يختلف الوضع باختلاف الأوقات، إن مثل وقت الآن زحام شديد، لو راح للمسجد ما لقى مكان وزحام من مكان، وربما مكان ويكون بعيد عن المسجد، إذا صلى لا بأس بذلك. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه. نعم، هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا تيسر، لكنه في مثل وقتنا هذا صعبا على الناس أنه يبي ينتقل من منى ثم يجلس، جلس بالشمس ضارا عليه ولا يستطيع الجلوس بالشمس، وإن حمل مثلا معه خيمته وقعد ينصبه وكذا من بعد مثلا ثلاث ساعات أربع ساعات بينقضه، هذا فيه مشقة على. فإذا كان هذا برفق وأمكن يعمله ابتداء بالنبي فهذا الأفضل والأولى والأكمل، وإذا ما أمكن فلا بأس بذلك أن يذهب ويقصد عرفة رأسا. نعم، يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة. افتتاحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة. نعم هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، فإنه خطب عليه الصلاة والسلام في عرفة وبين للناس مناسكهم، بين كيف الوقوف بعرفة ومتى وقت الوقوف ومتى الانصراف منها والوقوف بمزدلفة والانصراف منها ورمي الجمار، بين لهم التي الأشياء التي سيفعلونها في هذا اليوم وما سيفعلونه في اليوم الثاني الذي هو يوم النحر. فهل أفضل أن يخطب خطبة وأن تكون قصيرة؟ لأن المقام يقتضي ذلك، الناس في شدة وفي زحام ولسيما أوقات الحر وحرارة الشمس، فينبغي للإمام لا يطيل الخطبة في يوم عرفة، بل تكون خطبة قصيرة مشتملة على الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى والموعظة والتذكير، ثم بيان المناسك في أسلوب مختصر حيث أنه ما يضايق الناس ولا يطيل عليهم ويبين لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل الخطبة في هذا الموقف. في الحاشية ينقل عن ابن القيم وابن تيمية أنه كان يفتتح جميع خطبه بالحمد وما كان يفتتح. نعم هذا أذكره أنه يبتدئ بالتكبير، هذا فيه نظام أكثر لم يثبت عنه أنه كان يفتتح بالتكبير، وإن كان المذهب كثير من العلماء يرون أنه يفتتح خطبة الاستسقاء وخطبة عيد الفطر وعيد النحر وخطبة عرفة أنه يفتتح بالتكبير لأن هذا وقت تكبير، وكثير من العلماء يقولون لا يبتدي بالحمد ويأتي بالتكبير في أثنائها، يأتي بالتكبير في أثناء الخطبة ما يفتتح بالتكبير، لأن النبي كان كل ما افتتح بالحمد، ولعل هذا أرجح دليلا. يا سماحة الشيخ، أنا لي زوج الله يرحمه وأخوة وعندي 4 أبناء وأنا الخامسة، لحين أمه وأبوه حيين، أبوه وأمه حيين، وطردنا الشايب يقول ما لكم شيء في الورث حق زوجي، هل لنا حق ولا ما لنا أنا وأبنائي؟ وهو أمه موجودة أمه وأبوه، وأنا وأبنائي يقول ما لكم شيء، لا. أنا ورثت ابني والولد وما يملك لأبوه. لا ما هو صحيح، لا هو الأب ما يستحق إلا السدس والأم ما تستحق إلا السدس، والباقي 4 أسهم من الستة راح سدس الأب وسدس الأم، والباقي 4 هذه للأولاد لتأنت منهن الثمن، أنت تستحقين الثمن ولد. طيب والباقي ما له حد. طيب هو قسم، هو حي الشايب وزوجي حي، الأبناء الثلاثة هو ثالث أخوان وعطاه حق، دحين المصروف ما يأخذون إلا مني ومن أبنائي، وأولادهم من الحيين ما يأخذون منهم، يقول ما لنا حق إلا عندكم. إيش مصروف؟ إيش مصروف يأخذون يعني شهري مننا سنة من التقاعد حقهم، وأولاده ما يأخذ منهم شيء، ويقول أنا خلاص قسمت يعني الولدي وأنا. لكن هو ما يقدر يفت على نفسه الشايب يجي له ضمان اجتماعي وعنده ضمان اجتماعي عنده محصول المزرعة، يعني هذول أيتام يبغى يأخذ من مالهم شيء، أيتام وحرام هذا ما يأخذ من مالهم شيء، عيال الكبارين لا بأس يأخذون هذا ما يجوز. طيب لو شو اسمه اشتكي يعني هل من حق اشتكي؟ ماله ولد متوكل على الولد هو اللي عم الأولاد. أي عم الأولاد؟ أيوه. والوكيل. طيب هو وصي عليه. أيوه. وش يقوله؟ هو يقول خلاص للشايب ما لكم شيء، أنتم يقول ما لكم شيء. الوكيل اللي مطلوب هو الله يرحمه مطلوب ولا أنا قاضي. اللي وكلته؟ أنت؟ أيوة ذاك اليوم يعني كانوا بزورتي صغار ونحن ولدي شبه هذا كبير. المهم أنك إذا رحت للقاضي القاضي إن شاء الله ما يقصد يحل الموضوع لكم، أنتم في أي بلد؟ إحنا في الجنوب. يعني قاضي مطلوب يحل الموضوع إن شاء الله، هذا وصل القاضي وسمع. نعم. خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه انتهى من الخطبة وصلى صلاة الظهر وصلى صلاة العصر قصرا وجمعا وذهب إلى موقفه عند الصخرات الكبار واستقبل القبلة، وكان جبل إلال الذي هو يسمونه الناس جبل الرحمة جبل إلال، كان في قبلته صلى الله عليه وسلم مستقبل الجبل ومستقبل القبلة، هذا محل الصخرات الكبار اللي وقف فيها، وقال في ذلك الموقف صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا، يعني الوادي بطن الوادي هذا ما حد يقف فيه، ثم عرف فجميعها موقف سواء وقف في أدناها أو في أقصاها، المقصود الوقوف بهذا المكان المسمى عرفة. وأما عن جبل الذي يسمون الناس جبل الرحمة، هذا ما هم من الضروري أن الإنسان يجيه، ولهم من الضروري أنه يصعد فوقه، ولهم من الضروري أنه يقترب منه، لا، المهم الأرض عرفة، ما هو عرفة الجبل، العرفة هي المنطقة الأرض. نعم، قوله عليه السلام: لعرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه. وسنة أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما. سنة يجمع بعرفة من له الجمع، إشارة إلى مذهب وأنه ما يجوز الجمع لأهل مكة، المقيمين في مكة ما يجوز لهم الجمع لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى، هذا هو المذهب. وكذلك أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله. والصحيح أنه ليس أحد له الإتمام، بل كل من في عرفة ينبغي أن يقصروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المرشد وهو المبلغ وهو الذي يقول: خذوا عني مناسككم، وصلى بمنى وصلى بعرفة وصلى بمزدلفة قصرا وجمعا بالنسبة للعرفة ومزدلفة، وأما في منى قصرا، فصلى بها وهو يرى أهل مكة ويعرف أن أهل مكة حاجين معه ويعرفهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صلى خلفه ولا قال لهم أتموا يا أهل مكة. ولما صلى في الحرم الشريف وصلى وهو مسافر صلى ركعتين وسلم ثم قال أتموا يا أهل مكة، فأمر أهل مكة بالإتمام لما كان في مكة، ولما كان في منى ما قال أتموا، وفي عرفة ما قال أتموا يا أهل مكة، في المزدلفة ما قال أتموا، فهذا دليل على أنه الجميع يقصرون الصلاة. وأن يقف راكبا مستقبل القبلة. نعم، كما فعل صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون راكبا، لأن النبي وقف راكبا مستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس. نعم، مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة. نعم، إذا أمكنه أن يقف في موقف النبي فهذا طيب، عند الصخرات الكبار التي هي شرق جبل الرحمة، وإلا في أي وقف في أي مكان، لأن النبي قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يعني ليس الموقف ما وحل ما وقفت، بل كل عرفة موقف. نعم، فكل ما كان داخل حدود عرفة فهو موقف، وبطن عرانة استثناه النبي ولا استثنى غيره عليه الصلاة والسلام. نعم، وزيادة حق المسجد هو من عرفة؟ زيادة حق المسجد من عرفة؟ هي الزيادة الشرقية. نعم، المسجد جزء منه في بطن عرانة، ما يصح الوقوف قبلي، أما مؤخر فهو في عرفة، لو وقف فيها الإنسان كفاية. يقول جابر: النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، ولا يشرع صعود جبل الرحمة. نعم، ما يشرع للحاج أن يصعد جبل الرحمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد إليه، ولا أمر بالصعود إليه ولا استحبه أحد من العلماء. وأما ما يفعله بعض الحجاج الذين يحرصون ويصعدون ويحصل بينهم نزاع ويحصل بينهم زحام وربما ضر بعضهم بعضا فهذا من الجهل في الحقيقة، وإلا فليس هناك سنية في صعوده. نعم. ويقال له جبل الدعاء. نعم، واسمه ويقال له جبل هلال على وزن هلال. نعم. ويكثر الدعاء مما ورد كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار. نعم، هذا الموطن موطن شريف، شرف المكان وشرف الزمان، فينبغي أن يغتنمه المسلم لكثرة الذكر والتهليل والدعاء بما أحب، ولا سيما الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيحرص عليها ويدعو بها، لأن أدعيته صلى الله عليه وسلم أدعية جامعة، وأدعيته عليه الصلاة والسلام أغلبها مستمدة من القرآن، فينبغي أن يحرص على أدعيته. والنبي حث على هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وقال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل دعاء عرفه هو هذا، فكان يدعو به ويكرره صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا إلى آخره، فيأتي بهذه الأدعية الواردة ويأتي بما أحب، ولا سيما الإكثار من جملة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنها جمعت خير الدنيا والآخرة. ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. هكذا ينبغي للمؤمن في طول عمره وفي طول حياته أن يلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، فلا يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، لأنك ما تدري على الاستجابة، ربما أن الله استجاب لك سواء أعطاك نفس ما طلبت أو أعطاك خير منه وأنت لا تشعر، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدعاء لا بد أن يستجاب، ولكنه ما يخلو من إحدى ثلاثة أمور: إما أن الله إذا استجاب دعاك يدفع عنك من البلاء والسوء بمقدار دعائك هذا وهذا شيء ما تعلمه، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخر لك سؤالك وما طلبت يدخره لك يوم القيامة وهذا شيء ما تدري عنه، أو أن الله يعطيك ما سألت. فينبغي للإنسان أن يدعو الله ويوقف بالإجابة ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا يقول والله أنا دعوت ولا استجيب لي يترك الدعاء، فلا ينبغي، ينبغي أن يدعو ويلح في الدعاء ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له، والله أصدق القائلين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولا سيما عند الضرورة وفي حالة الاضطهاد، إن الإنسان إذا ألح يستجيب الله له، لأن الله يقول أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على كثرة الدعاء. نعم. ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له أي للحج بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد حصل على الحج، لأن بقية أعمال الحج ما تفوت، أما الوقوف بعرفة فإنه يفوت، مدته 24 ساعة، إذا فاتت هذه فاته الحج. فإذا وقف الإنسان فيه حتى ولو كان جاهل كان ما يدري وين عرفه أو راح مبتلم أو مثلا ربما وقف قبل الأميال ثم راح يقضي حاجة يشتري مثلا حاجة ودخل العرفة وجاء منها ما يقال والله أنت ما وقفت بعرفة ما دامت راح ووصل العرفة ودخل فيها فحجه صحيح سواء علم أو لم يعلم. فما إذا حصل بالوقوف بعرفة ولو لحظة فإنه يكون حجه تام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة أتاه أعرابي وقال يا رسول الله أكللت راحلتي، كل جبل العجيب وقف عنده دوب العرفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من وقف معنا وحضر صلاتنا هذا فقد تم حجه، فمعناه أنه إذا وقف ولو لحظة من الوقوف بعرفة فإنه يجزيه ذلك. ومدة الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، وبعض العلماء يقول لا إنه من الزوال لأن النبي لم يقف إلا بعد زوال الشمس، والعلماء الآخرون يقولون إن هذه فضيلة الأفضل أن يقف بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، هذا أفضل الوقوف بعرفة. أما الإجزاء فهو يجزي من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، ولو وقف لحظة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد أجزأه ذلك. هنا وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه. إيه كان أنه مثلا ما وقف بعرفة أو وقف ما هو وقته، وقف مثلا في اليوم الثامن أو وقف في اليوم العاشر ما أدرك الحج لأنه محدود في زمان ومكان، فلو جاء المكان والزمان قد انتهى ما صح حجه، فلا بد أن يأتي بهذه الفترة الزمانية المحددة التي هي من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر، ولا بد أن يكون أهلا لذلك بمعنى أنه محرم داخل في الحج، إن كان جاء وهو ما أحرم فلا له قيمة وقوفه وهو ما أحرم بالحج، ولا بد أن يكون أيضا عنده أهلية كأن يكون عاقلا أي كان مجنون أو سكران وكذا فأيضا مروره هذا ما له قيمة. نعم. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم أيشى لأنه ترك واجبا. نعم هذه من واجبات الحج الوقوف في عرفة، هي من وقف نهار الوقوف إلى الليل أن يقف جزءا من الليل بعد غروب الشمس، بعد ما يتحقق غروب الشمس لا بد أن يقف قليلا، فإن لم يقف وانصرف قبل مغيب الشمس فحجه صحيح لكن يكون عليه دم يجبره لأنه ترك واجب من واجبات الحج فيجبره الدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال وانصرف بعدما غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. فعليه دم أيشة لأنه ترك واجبا، فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه. نعم لو مثلا انصرف بعد العصر ولما انصرف وجد من يرشده قال أنا انصرفت قبل العصر قال أنت يكون عليك دم، لكن ارجع ورجع العرفة بعد العشاء ولا مثلا نصف الليل وجاء العرفة سقط عنه الدم لأنه وقف جزء من النهار وجزء من الليل، فلا شيء عليه إذا عاد إليها في الليل قبل الفجر. نعم لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار، ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قال في شرح المقنع لا نعلم فيه خلافا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه. لأنه أتى في الوقت وأخذ جزءا من الوقت، والعرفة لا يشترط لها مدة معينة عدد كذا وكذا ساعات إذا مر عليها ولو كفى. نعم بالنسبة لأخذ الحصوات من المختلفة، هل يأخذها من المختلفة أو من المختلفة؟ لا هو يأخذها من أي مكان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب وهو يمشي لقبت له من الطريق. وكان ابن عمر يأخذ من مزدلفة سبع حقات الصباح العيد بس ما ينزل عليه، وهذا يده يأخذ من أجل أنه لا ركب على مقيد وما ينزل إلا عند الجمر يمر من الجمران، لأنه لو ما أخذه يحتاج أنه ينزل يدور حصى، فهو يأخذها لأجل أن تكون أسهل عليه، وإلا فهي يأخذها من أي مكان. وقفنا عليه أيضا المعرفة محمد أنا طالب كم رأي حشو مع الحريم ما يدري ما يدري ما يدري ما يدري ما يدري ما يدري ما يدري ولا يعتمد عن الله يتعلم الحمد لله كيف أحرم هذا من هنا أقول بادي طويل رأيت نقرأ شوي سنة أقول بادي مكتب الحج شيء طويل رأيت نقرأ شوي ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه. نعم ينبغي أن يتقيد دفع الإمام إذا أمكن ذلك، إذا كان من السهولة بمكان بحيث أنه يعرف انصراف الإمام ويراه ينصرف معه، وإذا كان ما يعرف مثل أوقاتنا الآن الأوقات الآن